يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا مظالي يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان ترفع الشكوى لرب البيت فراج الهموم كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان اختبار للعداية واختبار للعزوم يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان ترفع الشكوى لرب البيت فراج الهموم كل شيء يصير للإنسان بالدنيا امتحان اختبار للعداية واختبار للعزوم انت حلاب العزيمة توصل بر الأمان والصبر مفتاح للخيرات والمولى رحوم والوعد يوم الحساب وكل جبار يهان ينصر الله كل مظلوم تأذى من ظلوم يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان يا مظالم يا مظالم يا مظالم يا مظالم يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان يا مظالم يا مظالم يا مظالم يا مظالم يا مظالم الليالي يا مظالم الزمان